وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقفينا أن واسطة التكليل على الله قال كما جاءت التوق أفا ما جاءت حالا ما قال أتبعنا من إيش أكسيتي قال التوق هذه معنى نؤنيه على أثارهم وكرسول الكلام الذي قال لهم رسول كثيرو مالا ما بعيسى بمريم نج بعيسى أفتتكنا آخر أنبياء بني إسرائيل نو نبي الله عيسى كيرا هو نبي صلى الله بنبي الله بعيسى مكاكر عند نبي نبر مبارا كيرا يسا نبي بعيسى وكيرا نبي نج رسول عيد الله آخر رسول بني إسرائيل عيسى بن مريم يعني ليس بيني وبينه نبي بلوانه عليه الصلاة مصدقا لما بين يديك في لفيد لنبره يدت مسيح لأصل ما بين يديك أدم مسيح لنبره لتوراة لزبور هج لبتنسى الصابو ما لنا وإنه مبوى أنه بمسارة قدائب أكيدا يمي قواتكا ومتعدكا ومؤيدا من التوراة بيان للذي بين يديه التوراة هو كذا لم وادنا الإنجيل رأس الإنجيل سر الإنجيل كتاب ما له إنجيل ما له ومن وديسه يعني صدورهم أناجيلهم الأمة محمد الخصائص النقل صدورهم أناجيلهم هو ذا التو كتابات هنا ما له من القرآن يبذن الله يقرر الله التو ما له في هدى مري على البسيط بيان الأمور مالك وهداية من الضلال نور من الظلمة ونور كظلمة الشرك والجهل ما يودعون برعان اللبس يوني بالإنجي كل ما يكتبوا جملة تهديد إلى الحق نو إلى النور نو تبين الناس ما نزل إليهم نو تبين الناس ما يزادون في أمري ودنياهم نو كتابوا جملة حدفات شعر نو أنبان فروق الانصاف سنش لا يالج ومصدقا لمهار من لغان ومصدقا منو انجيلو وقولوا آتيناه الانجيل ستا فيه هدى ونوره وقولوا ما خبر مقدم جمله من الجملة الاسمية صفة لولا انجيل ومصدقا لمهار وحال كوني مصدقا لما بين ذلك وقولوا مجمرا مصدقا إيسى راسه كفي الذي جل على التوراة الميلو النقر قد آمي سيور مطوال إن يو يمو إنجيل راسو يعني المعلم توراة يقر آمي سيور هذا إنجيل توراة شيروان الشارم وإلى بعد الهدي من كيلة كفي الشيروان وكيلة الشارم وقرآن بعض اللغة كفي الشيروه اللغة بيشيرون توراة إنجيل المعلم إنجيل توراة المعلم وهدى سيهونه هي هدى يمنى يستطيعون وهدى هادي من الضلال ومبصر من العمى وموئذة حدثات مكر سيهو موئذة مسترى بمين وعذا إذة وموئذة موئذة كما بفرة موئذة إذة حدثات يلبة فدائل ترقيب الرهيب أدرقوا ممكن سمكة بمين قال سواء علينا أو أعظت أن لم تكن من الواعظين بتقسسهم وين بتصرفهم باصرفكم إنا أن نقبلهم بهم دارو بينا وموعظة سيون للمتقين تذكامي واشتلاهون ألزا موعظاهم هدام نورهم بشراهم تذكراهم لهلون أفضل لن يتقموا من كبروا سلالا يعملوا لنزل سلاهون قصصهم بهذا من أجل أنهم أقربوا إلى الفهم وإلى العمل وإلى الامتثال سلاهون معرفة نعم هذا هدفنا الله ان يتناقر يا ورد بس علامه وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه يا انجيل وانجيل اذبوتش بما انزل الله باورده ونقر يدانوا يفردوا بين الناس هل عندنا عندنا شيء شركون دشركون توحيد توحيد الناس يا وانجيل اذبوتش وانجيل لا يمطعوا مسارات يدانوا يفردوا يسروا الى الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم ما انزل الله اشهد لو يدانا ترون تعذرا فله من الاجور ما لا يعلمه الا الله ومن لم يحكم بما انزل الله الله باو الردو من لا اردو انجيل ولا يقول الانجيل ما انزل الله في بانجيل وسط باو الردو الججار ما سجل فرد ولم يقول انزل الله اي فيه بانجيل باو الردو الججار ما سرد يالدال ينشفف يتوى فأولئك إنهم الفاسقون قال أوطوش شقة أوطوش ناتشة هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون على قال ابن عباس هذه كلها في الكفار كما في سيد مسلمين وقال ابن عباس أيضا يعني كفر دون كفر لا ولما في ذلك أقاويل عند سوى انتباك هنا ويتبى درجة كفر ميونا باند مسمر نو ظلم نو بليلا كيز نو فسك نو لامسالي سويو الله باورده نقر مدانيات مدانيات واجب اندونا امنو القو سيابك اي ايهنيا قوانيا الوديا قوانيا البشرية قوانيا الاوروبية نزوم البشرية شيطانية الشارع لكيزيهم تتتاس كبارينا وطرونا وكيزيهم بايهيدان دلو يفردك هنا بس امنوان ينقيدوان بقى يكفران ولتن يزارب يونو الله باورده مدانيس قد اندوان امنوان او قوان بلي مدانيس هرام اندوان او قوان هونهم كن وكنا على العالم بفلكو بس دينا بقانا وزيانا باشرعا مدانيس وكنا على العالم بس دي مدانت واجب ايضا لم العالم وذا ليلاو وقام ايضو بس الله مفردنا مفرد وي مدانتنا مدانت يعني يشارك العالم هونم واجبنا ذهب اندال اندال واندال من اولو باتكم بهونا نقر تتعللنا اياو قدزي ادى لكما يحدثو عند كثير من حكام المسلمين هي ناي فرانتا ظلم نو اي كف ايلم تندرجي ليس في قضايا عامه التقالاي تاريخ الحرام تاريخ الحلال سنه بدعه بدعه سنه شرك توحيد شرك حلال حرام حرام حلال كورا يا كفر عليه الشيء دين شرق ايرا في قضيه مقينه في قضيه خاصه كهونا هنا ما تكون جاي عند الله عندني قضايا عامه يعني واجب دون يامن ايه كذا اكو ايورن بيلو كهونا ظلم نوع يا كفر فيكم يبالو بقضية خاصة وكل هذا الرقم ويقبول يستطعونه ياتشين قضية او او يا الله نكون بذيش لاي انجدي من دنو يا الله نكون بذيش لاي انجدي لما شارع الاختبام نقرقين زم ويلو تقول نتقيلو هي الشارع الالب بديل لوايتنا الالب ይሄ ከስሻው ወኩነው ምርጫለኝ አላለም ብቻው ነጭ በጉቦነች ማቴና ጥቂን አባብላ ወለች ቀድያ ያንሻፍፋ በዚያ ቋያ ፋሲቅ ሆናል ባንድን ዛን ጥዳቅ ሊሆን ይመቻል ኩፍሩ ያው ከዚህ መውጣቱ ነው ዞልሙ ወለሽ ጋይድ ማውጣያ ነው ፍስቁ ትዛዝ መጣስ ነው ሰውዮ ይሄን ካላ ኩፍሩ ተገኝቶን ጎዳል ኩፍሩ ማ አደሙ ኢማኒ ዲማ አንዘራላህ ፈየኩል ፍጣቡ ምን ቢላህ ነው والكفر بالطاغوت احد ركن الايمان نو هذا ايه بالطاغوت امنوار كفر ايه تجوبتا ظلمهم يا الكفر الظالمون نو فيسقوم يا عزيزات إسوار بانمسو ليستول الشلال إيه بقداتوش بدانيوش بهكاموش إيه مسألة بطعام قدية مؤينة سو إنزلق فيها بعدوش تساول أدرك بلا تفتي بعدوش تبقى ومن يقول فلا مقاموا زابوا فاسقون دينهم كل من خالفهم يا كفرنا يا فسقوا بنا جماعة تكفير نزي هيدوا بتال سو سنو دامو تساول أدركو إيه نقر قدية وشلال بطعام إيه مسألة مهمة مسألة وزال أطارق وما البحث فيها بارك ابن عباس وكذلك تلميذه مجاهد سيد جبير يعني الأوس بن كيسان انقل ايه مسألة بس ملكي ده وطاورة ذلك الكبار قاتشان بفرقان من على الجو خافر على الجو بازدام بطورات ظالمون على الجو وإنجيل عندنا باسقون على الجو دمو هلوم كاسما يمت ومصافتوز يأكل بين الناس يختلفوا فيهن ايضا مصافتوز كاسما يمورد على الجو هدف هبرس يقول لي دانيونو ليخرج الناس من الظلمات الى النور ان ياسوتو ان بياوتشين كتاب يدو متو الله رسول صاحب البينات وانزل امر كتاب والميزان يقوم الناس بالقسط من الله جل وعلا انغري او كتاب السلام زور بر على اسفل من ارغال بلو عند من الذي يوزون في من الكتاب يلتون عن انهم امنوا من انزل اليك وما انزل من قبل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به كتاب الى الطاغوت ويريد الشيطان أن يضل الضلالة بعيدة إلى إذن حكم بما أنزل الله بيتش ليس لأجل كفارته الأدلى ولكفارته المصالح البشرية يعني شتين أزل سلاهونا من هذا سوى ليش أقل قلت كيف أزل سلاهونا بيتشايدة هي إن دان لهونه إيمان فبهكم ربوبيتي أستو كلنا قدراتي إن دمهونه مثلا حكمون إذن أكيقال وبحكم الوهية من عالمه إن يوصلون دمو أملاكي كهونات شلمتان وهم أقايا حكمون إن نكبلا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه إذن هو مختلف من شيء فحكم إلى الله وإن تنادل شيء فردوا إلى الله والرسول فلا أرد بأذن حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيهم فارجا مما قضي يسلموا تسمع ذيك أدية مؤينة يعني محتومة يعني عند المسلمين قال لنا نقدر جن تطبيق ولاي فهم ولاي التجاوبر ولاي الرداد ولاي بذوتشو انزلاق إذا ما من نبي إلا أمر بالعدل وأعظم العدل التوحيد ما من كتاب إلهي سماوي نزل على نبي نبي الله إلا هو يأمر بالعدل والتحاكم فيه إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا يعرف العدل إلا بما أنزله الله سبحانه وتعالى ألا الزام اللمسو براسد يبي سرع عدلتي لكنا بلو ليه تشدار قال عند بهي عند قوادي عدلنا وبلو بزوم يسرون نقرار قد عدل أي دلم أي مصده نوم على الله عدل نوبلو يا لون عدل نقولوا قران يا القران يا الله انت تتناكر اهو ده النبي بدر سلطان مائده يريد يهودا ان نصاراوش بمدينه زوريا عاد بذان كده هجره كادرغوا بوحال الذي اوقوا امام ناتشو الناس مخاطب الله يا درغناو انجيل انت بابا انجيل كيف انجيل ما هذا كتاب ماله انجيل غير انه اسم خاص لما انزل عيسى يا انجيل زواج بانجيل بكره بذاك المسافه على بعد بانجيل اذا اسكميشار اسكميشار يمطال ينيا ده مو يمطال لنا واني كوبا ينو يمطال لنا شوف اوكو اندي ادير هو انجيل تزاز لو يمطاو ايوداوت يناغراتهم با توراتنا بانجيلم የተውራተ በተውራት በትክክል እንዲዳን የእንጂ ሰው በእንጂ በትክክል እንዲዳን ነው ይሄ ደግሞ ፍጻሜ የሚደረገው ሰው ሁለቱ በነቢ ዘመን አለ ነብዩ ከመጡ በኋላ ነው ወደ kitabቸው መጣን የለበት ነብዩ መከተን አለባቸው ይሄን kitab የነብዩን kitab በሱ ላይ ካልተዳኑ ግን ነብዩ ከመጡ በኋላ ካልተከተሉ ያንን kitabቸው ያዘውን ጥይቷል ወረብ ይደገብሩበት እንኳን ግን አላህ ይሄን ፈሰረው ቢባል በሁሉ መጽሐፍት በፍትህ መዳነት ግድ እንደሆነ እሱን መዳኘት እሱን ፈራጅ ቁርአን ማድረግ እንደሚገባ ለማናገር እንጂ ቁርአን ከወረደ በኋላ ይሄ ቁርአን ሲያልገጠመ انجيل التوراة مكتبة لما يعواتاتهم اصلا ما لانه ايش نسخة بهذا الكتاب جن قولن امة بورده مصحف سلاي نزي كتب الكبار صابون الشرائع كبار يقولون بالنزي كتابة بزي شريعة دمو شامل كامل لكل زمان بهنو مصحف باسنو ولذلك يؤكده بقوله وليحكم أهل الإنجيل أنزل إلى أنسارة وما لم يكن أنزل الله بورده فيه على لبا إنجيل هنا بريلاه هي القاعدة أموم النتال وقالوا وليحكم أهل الإنجيل أنزل الله فيه بإنجيل بورده إيقا دمب مسارات يداني ذلو وما لم يكن أنزل الله ذلو فيه على لبا على كلبا هو شأن القرآن إثنين لوتا إنجيبات لوتا دمب من معنى ليلة قال بإنجيل بالكامعة ما قدم لي مثلا ويشي بتتدقب بإنجيلم بليلاهم كتابه اندي داني بس بما تعاو يسلمون ويقول الإنجيل بأنزل الله ولا يقول بأنزل الله أي في الإنجيل وغيره فأولئك هم الفاسقون ها تأويل دي ليلاهم نصف اشتلال ليلاهم نصف اشتلال يا دموع عبد الله بن عباس نفهم القرآن فهم الثلاثي الأمانة عبد الله بن عباس هذا كله في الكفار المسلمون لا يناس كم تعال دموع كفروا أنت بأ الله كامنا بعلا هي مدانج من القرآن هي تامي أكفروا يأتيك أتي هون إنجي يفعل بتشاك هون ما أنقلي على الجواب ولا أنت الجبوة مي بلوت يا يسمونا ما إن شاء الله أنت لا لينين نانتي بلو ميدان يتعالى كافرنا تمالي متانا برا يزن أيضا لا كيلا مسجد يا يدو لذين جماعة التكفير بذلك نشغلون قياماكم على الباقى منهم درجة رأيكبر أبدا ويمكبه المتانة ثم قال جل وعلا وأنزل الله إيش وأنزلنا إليك الكتاب ودأنت مثلا فرقان الجامع لجميع أمور الدين والدنيا ودأنا برعان بحق بأدوى مصدقا يا أنبياء يا ما تقول ما تقول ترى الدجاج فات عنده وش الدجاج فات دعوة شو الدجاج فيه ثم ساس ولا تبتوا إنا ولا توم بحق ولا توم بسنة ولا توم راشين ديكام ولا توم بتوسنا مكبر ما الناس عندهم هي أفسد عاد أن هيدك بيدليو إيه بزول الناس أيقال بل قالوا من إيش استلاف كان وعدي ونسي وليس نحن في تبعات فذي ما بين يدي من الكتاب كما تأفتي فلم نسينا بالتوراة الإنجيل ذهب هلون هلون ذهب السبن يهلون أحكام يهلون أساس يهلون حكم بزيس قرآن الأسوالنا يهلون على الأرض هي قرآن هنا ومهيمنا عليه وهذا محل الشاهد على أن القرآن ناسخ وفاضل على الكتب التي قبله ومهن أي شاهدا وناسكا وحاكما وركيبا قراداري فراج مسكاري شاري سهول له وحيمنا حيمنا يهيمن حيمنا وهو مهيمن وهو مهيمن عليه ومهيمنا عليه فائم حيمنا يهيمن يبلاي شاهدا ركيبا ناسكا سيهون عليه وهذا سريهون على أن القرآن ناسك لجميع ما قبل من الكتب وهو لا ينسخ إلى يوم القيامة غير أن بعضه ينسخ لبعضه قبلوا كبابين من الساقات إيه في وقت دون وقت نبر قبل إيش موت النبي صلى الله عليه وسلم إيه حكمة على لو كده همالة ملو وملو القرآن تشير على مصر ربطه إلا مادة يا حكمة على ربطه سنة التوبة سنة كده بارة سنة استوار إيه لما قدرت ونسخ بعض ونسخ بعض شرعه ببعض عجز وما في ذاله من غد آية يعني نبي شريعة كثير كثير ما نستقو إتشالا يدمو شريعهم مع قادر إبالهم فشرعه لا ينسخو حتى الزمان ينسخو على يا نبي شريعة الشهر زمان في الشهر إتشي دريس كتابة قادرة كذا هو يرسك معناه بإلهو هون بقى مسترد كذا فعله كده مدد الحياة تتكال لك حياة الدنيا انت ونسك بعض شرعه ببعض عجز وما في ذاله من غض انجي اي شريعه قدم سنه بروتن شروع الله كتابنا امام الكتب قبله ورسولنا امام الانبياء قبله وديننا افضل الاديان التي كانت قبله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق بغنة متلبسة إلى الفوشات كذب كذبات لئيب تايهو مصدقا لما موافقا ومصادقا لما بين يدي من الكتاب في أصله بوانا وأناه قال الناس إنه كتبالا من معنى اللي بيصير نظر إيه مؤمنا ما إن نسخ نفسه ما يقباب النقر على يا أكيد أبو الداي نفسه يقباب بطه أمور الآخرة غيبنا من دونه خبرنا والنفس لا يدخل الخبر نفسك خبر لا يقبا لأنه خبر نفسك قبا قدم نتناكر وشنو مال لي مدان النفس والخبر لا يدخله النسخون يا أكيد أبو الداي كان سار كان الإيمان أمور الغيب أمور الآخر أمور البعض يا أبو الداي له نفس أي قبابته كذي أمكن مستدك ما بين يديه لا وأما ليلا وذي مطالنا بسنش كرنشاف أحكام أوامر نواحي فرائد سنن من هذا الكتاب مهيمن عليه فاحق انقداس فاحقون بينهم تفريقيا فأن ذي مها أنزل الله بس الميت بمسألة بإجتهاد أيضا فاحقون بينهم ذي ما أنزل الله لأنه رب القرآن ويزم على التودانيا إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق إذا أقوا بين الناس لما أراك الله فيه ولا تتبع أهواءهم أي ما هي سميتها جنرات تكتل عما جاءك من الحق وذانت كبت على حق إن سميتها تكتل إيه التسا عندك تكتل سميتها تشوية كاك عراق نو تك عراني نو كمان قد ناسوطان ولا تتبع أهواءهم عما جاء من الحق يعني أنت إذا جمعت على حق أنت نفس من لا تكتل سميتهم يقول يقول لا سبنه ولا راسنا ما كتر حق أنت تو أي قدر ما قواتنا حقنا ما كتر حقك سميتاتنا إيدم السيو أنا إيدم السيو لكل الأي لكل نبي جعل نادر قنا منكم قنا أنت كان بيه شرعة ومن حاجة فرائد وسننا إلى عبد الله بن عباس لو لم يع فرائد وسنانا وكيشرة شريعة ومن هذا قدانا قلت هنا بدين نهي دوبات وين فرائد وسنانا بزاقريب صلى الله يا فرائد سنة ونيتال النسونك صوم لا فرد سنة ونيتال زكاة لا فرد سنة ونيتال حج يا فرد سنة ونيتال ياد كن باكيدا بوانا بأمر الآخر بوانا قداي عندنا جنب وهو عليه يهمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد علات أبوهم وايد أبوهم وايد ما عندنا توهيدون صدق لما بين يديها له وما المشبهة له ذا مشرائئون المشبهات أو المفسرات أو المبينات هذه يقول لي جعلنا من شرعة ومن هاجة يسلاة نيتا سبينا عصرنا ولا تركعنا لذيب الزيب أولا الإسلام جمال دردان أفضل إذا كان ربع المعنى يسوم نيتا كيف يبيع وسوسكان وين عشورا كان بيتا وين بطل سنو يا جوف تا تمام دا دين نبر جن اثان سار كان إما عمر الغيب عمر الآخر بالا ولا إيكا بس ما من مي بارو كم يوم درد درد استثناء إلا ما عندنا ولا كذا بس يقول برسو أنا عبد الله وما سنين كم يرس إلا نوري أنا لا إله إلا أنا فعبدوه يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا وسأل من أرسلنا منك من رسل أجعلنا من دون الأمان آلهة يعبدون نعم لقد جاءنا شرعة من هذه ولو شاء الله الله بيشاء نوره لا هداة الناس وسن باب هداة ما صفت بيشاء نوره لجمعهم لجعل أمة واحدة عند المؤمن المسلم بيشاء رقاته ونبر بيشاء نوره سلا عليش أجد على درجاته لحكمة باهرة له لأنه يعلم بمسائل خلقه فإن قل فإن الله الحجة البالغانة ولكن أي فرقكم ولا نجعلكم أمة واحدة لمن ليبلوكم من موكراته فيما آتاك في الذي أبسطاته نقر كشرائه ما لدنا مختلفة بورمة الشباي والنعم بباي ونعيد لأوك فاستبقوا الخيرات خيرات لم تشكت على موات أي إلى الخير ما نصب نزل الخير فاستبقوا الخيرات أي إلى الخيرات أي فاستبقوا إلى الخيرات وهذا جنة ميعسك ملكان سراوات شتشق الآدم وفي ذلك فليس نافسك مزنافسك سابق إلى مغفرة مرة وسابق إلى مغفرة مرة سارقوا سادقوا استدقوا تنافسوا باخيرا قد منافسات قدينا وما عندنا بطيني السنة سكتنا مسكت عالبين يبلغ ما في الناس مذكر مقرات عالبين السنسات تحصيد ما لبنا رياض سينوري لقرر لفرق عن هنا توداج بدنا يقول منافسات قدينا ويقول حسن إذا نافسك أحد في الدنيا فاطرحها على نهري آل بدنا عندنا منافسة شو كتشا بفتر مشكلة لنا كمانا دارت ليلة وإذا نافسك أحد في الآخرة فنافسه لمثل هذا فليعمل آمن وفي ذلك فليتنافس متنافسون فسلكوا إلى الخيرات تشكر هذا من دنو وذا خيرات خيرات وسن دي مشكلة الدم مشكلة الدم بالقطة ملكام سلانا وذا السن مشكلة الدم ملكام من لوطان يعني وذا جنة جزاء الخيرات ثواب الخيرات يجب وذا جنة ما بيبيا سرار فكادم وسائل يا مطفئة من ربي وجنة أرضها السماوات والأرض عند المتقين إلى الله مرجع ودع الله ودع الله إلى الله من لا شاج مرجعكم أي رجوعكم مصدر ميمين مرجعكم أي رجوعكم جميعا يهلاج مرجعكم كم مضافع مرجع مضاف مرجع مصدر نظام عمل به رجوعكم من دافة المصدر إلى مفعول أو فاعل إلى فائل إذا أخذ المصدر إلى فائل وذلك صح الإتيان بعده بالحال منصوبا مرجعكم جميعا يقول ابن مالك ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عملا أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه خلا تحيفا ومن قول جل وعلا أليس ملة إبراهيم حنيفا ومن قول جل وعلا أحب هذا أن يأكل لحم أخيه فينبئكم بما كنتم فيه تختلف بمستة وزاقبوت من أبرات تشرى لا الله إدانا في نقراته ينبئوا لي زوما ما قد وآخر متكلا لفبت وتعالى كرها بسرى أنم بلا يسرها يا يتوكو لأخير سرها خيرهم شر قولهم فين إتقادهم براسه بريلاو بالله فهلهم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فينبئكم بما كنتم في تختلفون الله ينقرأ السؤال نبأ عظيم على يوم القيامة الله عما تفعل النبأ العظيم ولتعلمن نبأه بعد حين لكل نبأ مستقر سوف حتى نجم الجنة بعد الجنة ما تجبها الدنيا لا جرسة الدنيا لا يحكم بما أنزل الله إيش من الوحي حقا باطل توحيد شرك ثمان بدعان على الحرام واجبنا قديتان ويم واجبنا عقوق مبتنا قديتان إنا قرار عند يوم القيامة يزيه متوانان يهونه الأكال قديت إساطان إدانا وجاء كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ إذا قام من الليل يتهجدوا قرأ الله رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط وكان ابن تيمية يكثر الاستتاح ساكلاني هذه الأدعية النبوية المباركة نعم ولا تبعوا وما جاء من كل جاء من شر ما جاء وشاء الله جاءكم متى واحد ولكن يبلغ فيما اتاك فسلم خير لكن عاد تبوا ابا عابدنا زنب يعني مغفل بمرتا ونبر فتنا بيانتا دروا ما قال ما فتنا عندما يال بان كفتنا عندما يال قال علم ظهور للناس عند وقع براساتو بسراتو براساتو براساتو جاندي قرباتو ليلان دي مذكر باتو الرجل الله سبحانه وتعالى فلما لا يسألوا عما يفعلهم يسألوا ثم قعهم هذا وعانيكم بينهم دانيا تشو بما عند الله الله باور ردونا قر دانيا تشو فرد فردنا كهيد الله باور بقرآن فرد بحديث فرد داني وانا لمن بل من قال لي صدق وانا كما ذي عدل وانا من ذي أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم والفس ليس بالهزل من ترك من جبل قسمه الله ومن اتقى الهدى من غير أضله الله هو الذي يتنبه الجن إذ سمع التقال إن سمع القرآن عجبا قرآن إن هذا القرآن الذي أقوار ويبشر المؤمنين الذين أمنوا بأن أجرا كبيرا وأن الذين يؤمنون بالآخرة أعطوا عذابا أليما قرآن يحكم إن هذا القرآن قصة على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأن يكون بينهم بما أنت ولا تهوى وسميتها تشك بكتل فتنكك أتكتل وذرهم دمهم تتمن أتكتل تتنكك على فتنكك منهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك الله وإذا أنت الله كأورده ونقر أنتم بمن شفف بمن شفف لك إن دا يفتنوك فتنكك الله كبات رس إن دا دربو كرت يادربو إن دا نبار بجلس الله يتنكك فإن تولوا إن كاركوا تولوا جرباستوا أعرضوا وصدفوا ولم يقبلوا وأدبروا فاعلموا أنما يريد الله الله إنما يفلق أن يصيبهم ليسنكاتوا ببعض ذنوبهم بكثير بوجلاتهم يتنسوا المكنيات بدنيا إطاعت الله ليسنكاتوا ليسنكاتوا إنما يفلق وقوبة الدنيوية وإن كثيرا من الناس لفاسقوا إنه كثوب زعان وشو لفاسقون قوت وشاتشو فسق الكفر أي هدى وشن فسق تلق أراد بالكفر فسق تلق أراد به المآسي الفسق تلق أراد بالكفر الفسق تلق أراد به النفاق له اللون تدق موتات فسق الأكبر فسق الأصغر ظلم الأكبر ظلم الأصغر كفر الأكبر كفر الأصغر شرك الأكبر شرك الأصغر إبارة يقول لكم هذا من أبنى وزعلوا تشوك أي هوداليان قوتوا جناد الكافر وجناد جلال الله المستعان ثم قال جل وعلا أفهكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لما هو يدن قرنا كذين فردنا وميثر لقوت أفهم جبه أيقون هو الزهرية نبتر مفعول به تقدم أم ذا استفهام الصلاة قبل لماذا من الصدارة أفهوكم الجاهل يبقون أيقون هو الزهرية مالا نبتر يدن قرنا كذين فرد إنجي داني النات إنجي أي شو منا استفهام توبيخنا تقريعنا جاهلية له ذم للجاهلية وذم للحكم المنصوب إلى الجاهلية لذنب المضاف والمضاف إليهنا إيه ذم يعني الجاهلية مالت الله كاورده القرآن كاورده حديث كاورده وينبى قرآن حديث كاورده وفرد وش يعني فرد من ذي جاهلية فردنا ونا والجاهلية أسنده إليها والجاهلية اسم دماء كانت عليه العرب قبل بئسة محمد الرسول من الجهل بالله وبملائكته وبرسله وباليوم الآخر لأن الذي يقودهم جاهل بالله وبرسوله والذي يعملونه جهالة كذلك أبقى الجاهلية جاهلية الأمانة قبل بئسة النبي جاهلية قيلة كإيسى كنبي يدرس ينبرهم جاهلية وقيلة كدوس اسر بعيد الله جاي هي الفترة العتيبة التي كانت تعيشها العرب من الجهل بالله وملائكته والظلم والغشم والقتل والسفك والاعتداء والغشم يعني ذنه من ملكة فالزاج بيها وشريعة ويدانية وسوالفة العيد التي تلالك يقول ساماني وش الناس ايه تكخلنا ايه تكلا ايه تلالك يعلمون سوى يكتبتن زاري مقواله جاهلية خاصة بهون جاهلية عامة نيبا من لك اتشب السجارة السموار وانا احسن ما نال يا مارا ما نال فردو يا مارا لك على بكر اما يلون يزبوج اما يلون يزبوج فردو يا مارا عند الله ما نال يلال الله سبحانه وتعالى أفهكم الجاهل جاهليان حكم يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يمكنون ما نال فردو يا مارا لك ارغيتني لهم سووت عند الله هذا يا ما رونا يتواب وبفيت يتكان بيال منم نغر قنينا غراو يالتلي يا جاهليا سرعاتن حق انديت ليتاني يشالو يفلقالو الى الله سبحانه وتعالى يمكن على سلام ميتا سلام يا ساتين ونجي على وجود ربنا مصراح اه هو الجاهليه بكفيله وانصاره اه كل والجاهل كل ما خالف الكتاب والسنه وكل ما خالف عليه الانبياء جهاله ادبالا جهاله عامه جهاله خاصه خاصه او نو عامه ضرورنا كناتم اهون سيو سايتل ما فيه في بلد دون بلد في شخص دون شخص في عمل دون عمل يقول الثالث جهالة خاصة وما جهاز العامة هون بزنا دول غير على ما رأته والدبر جهالة العامة وقبل فيها النبي هذا وعربوش من أوروبا نبرة وبقى من السرعة تبقى نفر لكم نبرة من أوروبا ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا بعلى ما تقولوا لا تحلوا اليهود والنصارى يهودا النصارى أتياغوا أولياء ردات وذاكر يعني متودات ومتزاد واتشو دقا في أرقا شابتياغوا بعضهم كفلوا تشاتشو أولياء وكفلوا تدقا في ناتشو بكفر بكفر عند سلور مسلم لما قد عند هناك وما يتعلوا من كنان تودقر بيازاتشو سوف فإنهم لهم السوق النفس الكوتر كفر أيضا لب أين تعلم؟ ما طبعا نسن دقفوا حقنا وبروه جادة رسول انبي كالا منهم مارد بكفرهم آه إذا ذاك قال هنا بصيراو وكان نسو قال هنا فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين لست سيد الزواب أيهلك أن من قد أيام ملاكتا اتشو منا من دنا الظالموت كافروت وذا جاركوا بما يعيده اتشد مالنا إيه ظلم قلو بينا بل موالاة اليهود النساء والمسكين ظلمنا وظلمك لنفسك أنا إن الجودة قلنا من قال كذلك الوقت أيام ملاكك أتشوم أي أوفك أتشوم هذا قال يوم أسيا ما ترشى الله من قال ذا ميزاقا هدا أن لم يساعدقا خاهق من قال ذا ما بارر ثم قال ثم فتل الذين فتر الذين في قلوبهم مرضون انه بالباتشو لا يبشتها اللو اكالو سنتا يتشوال السارئون ميتشاكل سيهم فيهم بايوداوز قدائي نزي منافكوش لمرضات بذن دلنا بقوان قاب في عداوة الإسلام عند سلمهون قوان باتشو عند زندنا عند سلمهون كذلك دمو اسلام تراثهون عند سلمهون سيب ايوداوز بمرضات يقول النقشة تصيبنا دائرة هذا قادر مما تتقدر في ابنه من فرن نسودا دارك مني دوكو لزينا او وانا ما تتشاكوا يا لقولونا النقشة دائرة هذا قادر زرتونا دائما تعبنا بيننو إنيا من فرعو بس ده هذا قادر ما تتقدر من عربات نسودا دارك نسودا ولا تاكل إلا زرك ويمشي كيف دي عبدات من من يسكونا لازم يرنا وداج منا درجات لا تكيم أشوف إلى غيره فعسى الله يهدي بالفتح إنه الله كان فضل يا ما تدل نبي بمرضى دين بلا بمدرك أو أمر من يقصن ذي هو نويم أنتن عذاب يا ما تدل من المنافق وسيم مستر ميجاد يا ما تدل الله كان من اللي قصدن تارا فرسي عني هنا له على ما أسره بام مسار رستا شو بام مكون نجر بنصات شو لا نادمين خلاص أشوش هنا له يقرب شو ما ترى نسوا كفار وداي ما درجات شو أساس تاع شو كاوني قط أوي ملص وشارة شو الله الله الله الله الله الدنيا من نور نشأ ترى توشين أو كم كنا ترجع الناس ما يلقون كم زنو مالن لا ويقول الذين آمنوا أنه يأمن سوى الشلال أهؤلاء الذين الذين تأقسموا بالله بأ الله يا مالوس جاني يا محلا شو دكة إجة درسوا محلا يا مالوس إنهم لما أقول إن نفسه كان نانتي قارنا بلو يالو إن الذين أتشو بلو يالو هي بودا شو سيفة لا يجبين وهو يقول تقرتوا فأسلا ياتيا وأسلا يقول ليلو بكربا لكن الذين أتجدي إندي أيضا وشين بطبق أطبقوا ميزوت ودعني ساتناكوا ميزوت يولوزنا وكنان تيكارنا بلو والله بس كتجيني لنا بروت بلو أما أنت ما أني قدر تشوني الردات جاد إنهم لمعكم حبيطت أعمارهم سرات شوكان توهونا بج إلى الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من ذلك الله ملكا سرانا بلا يسأل بالنسبة أعمارك فأصبحوا خاسرين كساري وجونوا بسروا السلاة واردوا باخرة بكتاب الدنيا لا بوردات الله قال لتأتشوا بلاك او باطن ايزو بشوفرو كهرارا ناني قال لتأت مهما تكون ان دمرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلني لا سبحان الله والله ما اسر عز سريرة الا زارت في فلتات لسانه وقسمات وجياله اوثما عند الزاو بوسو يشر بسترعا منكم ايزم بفيتو بذتانا بمراس ولمتا في قالتي ولو نشاء لعريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف انهم في لحن الزاو ما تفرد وين كان دبس وين كفيتو وين كفيراو كاتفو كهو كمؤامر وكانين كفيت كاسل تاتل من فتاتا تنقول ان يامو ورج بوتا لا ينك عبتا رستم لا يدمو الرب شعال إذا أردت أن تسلف أن سنك تبعنين والكذيبة ثم قال يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوى أذلة لقوم يحب ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر جاهدوا في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بالله مناسب بوجهي كنا تبي كربت ودم ردة من ملص كإيمانه سبق فأرجلا كأسلنا إيمان ودك لسلنا من كربت من كربت فسوف يأتي الله ذكرا سوى الله سعامة أي كرم يريبون يوداج ويريبون ميوردوس أذي لم يريد ميتنا النسو أي ذلك وكاروج أكان أنكاران يغونو يجاهدون في سبع الله من قال الله إبن أفسوات وقال دوائم بحنتنا التو فكر من هذا المسوات ميكفلو ولا يقولون أن دومتا بزات تمار دمو يا ميتنيان هميتا وقصا شكرنا تشيت يما يفروا يا مطران ذلك فضل يهدم لالله ترفات لأسي من يلمي شاون يستطور الله ترفات نو لكن هذا والله واسم عليم الله رحمته صفتي نونا ايك إلى بأباد المستعدد لما ترك حلف اليهودية يتوى كذي مطوار إلى وكيلا في قوم في أصحاب أبي بكر في زمن الردة اللوتين الدرقين أيضا لبه بأنصار وشنونا بأباد المستعدد فأيودا كان ينبرا حلف سيتاو كذينا دمو إيه آمنوا ويردنا ما يرتد منك ودفيتم بهم سأيت أفولوا نبي بيموتوا دينو نلقك سن قلوسه سيامتا يا بند تبعنا أبو بكر كتشوف نبي تموتوا بوال عربوش كفار ومسائل بس نبي برهنفين تكتل كذا أنصارو جدنا هولنا إن الزنسو توابتو وذا حياشي مهون من هياشي بك هذه كتر قتل على ما انتنو جبيو مالك جبيو يدم غرف فسوال إلى انتنك بخالي المرينة بابو وقت سنتين زمن مالك سنت الشيء أفتح فوال الله عند تبارم عند الزينة وشنا الله يا مطالب الله نقذى حياة آمانتر من قدون بسلت كالنابد كفر وإن تتولى استبدل قوما غيركم ثم لا يكون إنيا ليلا قتال النبي والسوقين بوزوم يا ملك وال إنيا فانا ملك وم يا ملك آيات كل من بيبي لو دمو بايت قذى ويكو دام نظر أي دلم ويقول الذين لالوا يعني آمنوا لك إن الزينة مجمرة مسلمة سلوة مسلوة المنافقوشو قيو دون قرار أحا كان نانتي قارنا بلو إينا كريمين البلد تقول لك إن الزينة اتشو بلو قدات إفلا ينسوا ماننا أكبر بارنكم أمانيوش ساوك ويقول فأسأل الله يهدي من أمري وأسأل الله يقول أنتم ويقول السينة غاية يعني يا محلا تبقى إكمال غاية أيضا يا الله تسكبت الرسالة هذا يا فسرة الله بتومي أنصاروش ناتش الله يا مطار يهبهم أندوس ميودات الناس مودات يسوم مودات أسكدام ويميودون ليس شان أن تهبه ولكن شان أن تهب بلا مودات سنه مودات ساي ودين ودالة يتسيشل الله وأنا سبحانه رضي, رضي الله عنه ورضي الله أسكدام على الله يهبهم ميودات ويهبهم ميودوس عدي الله تبتنى الصفات أنا مجبن مجزة متعرقاء يعني متواضعين وما بين إن دالو ما سلطة محمد الله فسرة أعز أشد الكفار أنقار كالوالد للولد إلى أن تصيف السبعين أعز المؤمن منهم أعز الكافر أنبسط دم يجاهدون في سبيل الله فنفسها التوبة نفسها التوبة أكالت ولا قال لهم مثلا يا ميت يا ميت مدلك عند سو بوداج من قال له في لفا إيجر إبن يا رب تسئنه نفتر كهوانا نفتر بدكونا تغيره ذلك فضل الله يا الله ترفان وكي ما يسأل من شاء من سكره والله واكين عليم الله يا صاف في رحمة الله أمك أقول أردك الله إنما وليكم الله ورسوله ينانتي وداجو تشاتشو الله أنا ملاك تنيان والذين آمنوا أمنوا الذين يقيمون سويتون الزكاة هم راكبون أنه يأمنوا إن أولي وتشاتشو أنا تشاو الله ورسول ملاك تنيان والذين آمنوا يأمنوا الذين نجعلوا كسار نسدون أمنوا وزون الزكاة هم راكبون إنجي كافر يهودا وداجو الغمراض معنى من الله إنما ولاية بني إنما الولاية محصورة بهؤلاء الله نودا جركم يا ملاكنا نودا جركم يا أمانة تشين صعبة تشين جلها نودا جركم يا من الأمانة الذي من سر النسان دوس يعني مؤمن ديلم سر ما يسدو نودا جركم يا لما يشل ناس كم مثلا أو وذا زكاة نسات زكاة كانت تسمو يا نودا جركم يا زكاة دين دارونم يا سيا وإذا مو صفة ما براريانا هم راجو يسجد السيول زكاة نسات ايه وهم راجعون مالات من الله الشيعوت عند كان أريقا لما يمتاه لما يمتاه صلى الله عليه وسلم ركوء لا يهونه عند ورقوته ورور التي لا الشيعوت بألي قلوا لما ذا وقال عبد الله يبطين هذه القضية في كتابي من الجسم النبوي في نقل كلام الشيعة أصلا صفتات تريهين ولما ننجي بركوء لا يستطوى لأولا ورزي لأولا بس الله سبحانه نبقى نقبات قونا صراع أمران كثير كانوا مستضعى كالكتر جين زيلا علي بروكو لسفتوار نبال تدقى الشيء أول شيء قولوا لبال تدقى موسو ولي مالا بالنسبين وان ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن إذن الله أهو تدو الله ودعا جاتلك ملاك سرن يعملوا تن إن دي على تفرانا تشاو النام يا على تفرانا تشاو النام تشاو هذا لك كثير من الناجرات وقال من الناجرات أنت سيطان معارجين لك صلاة كذا كفاحين ثم لا كذا كام دار لا كذا كام والذي على سلوات واسدون صلاة تناجر زكاة تناجر أمور السلوات هذه السلوات وقال وهم راجعون أي مديمون على الصلاة لما رد ربما يسأل يزكي ثم سلوات لا عبرة له يستمرون على الصلاة عندما رد الله